فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الصدف الذي يستخرج من البحار يعتبر من العظام المنهي عن الاستجمار بها جزاكم الله خيرا؟ الصدف الذي يستجمر الذي يخرج من البحار وما يكون فيه من الخارج له حالتان: الحالة الأولى أن يكون خشنا، فإذا كان خشنا جاز أن يستجمر به، وأما إذا كان خشي أملسا فإنه كالعظم لا يستجمر به لكونه كالعظم أملس، أما إذا كان خشنا فإنه يستجمر به، فهو ليس بزاد لإخواننا من الجن. وأما ما ذكرناه مما هو بداخل الأصداف كاللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك فإنها تكون مدساء كالزجاج، وحينئذ لا يصح أن يستجمر بها، إلا أن العلة فيهما هي وجود كون كل منهما أملس كالعظم لا ينقي الموضع، لا أنهما زاد لإخواننا من الجن، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.